بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وبيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عندنا مجموعة روايات بل طوائف من الروايات استفيد منها المعارضة للقاعدة التي تم بحثها حول أن الأمين لا يضمن. سنأخذ طائفة أو طائفتين هذا اليوم. الطائفة الأولى ما روي بطرق مختلفة، قريناها الرواية سابقا، وسوف نشوف كيف تقرأ هذه الرواية. ولما قرأناها في السابق أيضا كان واضح نوع من التنافي بين الرواية في داخل يعني بين الروايتين، هي رواية واحدة في الحقيقة، ولكن جانا علينا موقف الإمام علي سلام الله عليه وموقف الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. البعض استفاد من هذه الرواية بالقول بأنها معارضة لطوائف الروايات السابقة التي استظهرنا منها قاعدة عدم ضمان الأمين. الرواية هي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يضمن القفار، وقلنا ذلك كانت الرواية احتياط على أموال الناس، ولكن مر علينا في الروايات أن الإمام الباقر سلام الله عليه ما كان يضمنه، ستتذكرون. وهذا في أي باب مر علينا؟ هذا مر علينا في القاعدة السابقة على اليد المؤخرة، حتى تؤدي أو حتى تؤدي، وأيضا في مطلع هذه القاعدة مر علينا الرواية. شوف الرواية تقول أن أمير المؤمنين كان يضمن الصباغ والقصار والطائر احتياطا على أمتعة الناس، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشيء الغالب. لاحظ الرواية. خلينا نرجع للروايات السابقة ونشوف شنه فيها عبارة هي وردت عن إمام الباقر سلام الله عليه. ظهر يقصر الثياب. وين الرواية؟ ها هذا الرواية، شوف الصفحة 250 تحت. ومن الثاني ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، شوفها صفحة 250. قال كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس. شوفوا تكمل الرواية. وكان أبي، يعني الإمام الباقر عليه السلام، وكان أبي يتطوع عليه إذا كان مأمونا. يعني ما يضمن الإمام. الظاهر يعني واحد لما يعني من نظر البدوي الإنسان اللي يتأمل في الرواية يشوف أكو تنافي. الإمام علي ضمن، الإمام الكاظم، الإمام الباقر ما يضمن، هو يدفع عنه، يعني ما يضمن على كل حال. ويقول إذا كان مأمونا، إذا كان ثقة، ها الإمام الصائغ الإمام الباقر ما يضمن. وانما حتى لا تضيع اموال ذاك مسكين صاحب الثوب اللي جاب ثوب يقصره مثلا او ذاك صاحب الجدار اللي يصبغه مثلا. هو الامام يتطوع من عنده حتى عبارة يتطوع. ها يعني ها يعني فيها اشارة عبارة يتطوع فيها اشارة ان هذا مو من الامور التي يجب على الحاكم الشرعي ها يعني على الامام ان ان ان يفعلها. وعندنا بعض المسائل وجب على امام المسلمين ان يدفع مثلا لو امتنع الناس عن الحج. وعندنا روايات وما كان عند او ما كان او امتنع الناس عن الحج لعدم وجود المال عندهم. عندنا في الروايات ان الامام يدفع عنهم يعطيهم للدار للحج. مما يفهم منه ان هذا يجب على الامام للمحافظة على هذه الشعيرة. هنا هذا التطوع من الإمام، والتطوع بصفة شخصية مو بصفة إمام أيضا، وإنما الإمام سلام الله عليه كريم ورفقا بهذا الرجل يفترض إجا إلى صاحب الثوب والقصار، وصاحب الثوب يشتكي على القصار أن غصة الثوب يقصره، أو صاحب الجدار يشتكي على الطباخ غصة الجدار يصبغ إذا مقربه مثلا، أو يصبغ ثوبي مثلا وخرب ثوبي. ها الامام يقول لهذا الطباخ والقصار يقول لهذا مو ملزم ما عليه، ولكن هذا المسكين اللي يشتكي من اجل ثوب ها واضح منه انه لعله سوى فقير، فالامام يقوم يتطوع الفقير. هالعباره هذه تدرس يعني يفهم منها ظاهرا عدم الضمان. الامام علي ضمن سياطا على أموال الناس، الإمام الباقر سلام الله لم يضمن صاحب الدليل الآن الذي جاء بهذا الدليل هنا وقال أنه يعارض أخذ المقطع الأول من الرواية مو المقطع الثاني. أخذ المقطع الأول أن الإمام علي كان يضمن الطباخ والقصار سياطا للناس، بس المقطع الثاني تركه. هذا شنو معنى؟ ولربما والله العالم ولربما فهم أصحاب هذا الرأي أن الإمام الباقر سلام الله عليه تطوع. يعني شنو تطوع عليه؟ إذا كان مأمونا يعني يعتبر يعني كأن الإمام يدفع بالنيابة عن الطباخ أو القصار أنه في الحقيقة عليه أن يضمن، ولكن لأنه مسكين أيضا هذا على باب الله صح التعبير، فالإمام يضمن عنه أو يعطي عنه بالنيابة. ربما البعض فهم الرواية بهالشكل أيضا، ففي الحقيقة عليه ضمان، ولكن الإمام من باب المساعدة إلى يقول هو يعطي من عنده يقول لها خذ يعطي. يعني لربما البعض يفهم من الرواية على خلاف ما فهمناه أولا أنه بالعكس المقطع الثاني من الرواية يعني عجز الرواية يدلل على الضمان لأن الإمام يدفع عنه. فجيء بهذه الرواية على أنها معارضة لطوائف الروايات السابقة. طيب لكن أجيب عنها أن الظاهر والله العالم الظاهر أن ما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو في الحقيقة حكم سياسي يعني ولائي لمصلحة معينة كان يقوم به الإمام سلام الله عليه، ولعل ما ورد في عجز ما ورد عن أمير المؤمنين احتياطا للناس يشير إلى مصلحة خاصة. يعني هذا حكم سياسي، والإمام بصفته إمام يتخذ بعض الإجراءات السياسية الوقتية اللي هذا واحد منها، ويفهم أن هذا حكم سياسي وقتي، ها، راجع لمصلحة معينة وليس حكم شرعي ثابت، يفهم من أي جهة؟ ها، أولا لأن الإمام الباقر ما كان يضمن شو يقول، ولذا ورد في روايات أخرى أن الرضا عليه الصلاة والسلام، وكذا أبي جعفر الباقر، أبي جعفر الباقر ذكرنا رواية الرضا ما ذكرناه زين، وأبي جعفر الباقر عليهما السلام لم يضمناهم، اللي حط اللي خلاه بين قوسين شيخ ناصر القائم قال إما تطولا عليهم وإما لملاحظة احتياط في أموال الناس في عصر الإمام، أن الاحتياط في أموال الناس في عصر الإمام الباقر والرضا بالعاص، أن الضمان هذا الرجل يعني زمان نام علي صاحب الثوب مسكين ما عنده إلا الثوب، فاحتياطا على أموال الناس احتياطا يعني للناس الإمام ضمن القصار في زمن الإمام الرضا والإمام الباقر، الناس كانوا أثرياء بمقدار معين، ذول القصار والصباغين هم الناس المحتاجين، فلهذا الأئمة ما كانوا يضمنوهم رجوعا لهذا العنوان، أو أنه لا، الحكم الشرعي الأساسي عدم الضمان لأنه أمين، الحكم الشرعي الأساسي، وما قام به الإمام علي سلام الله عليه إنما هو حكم سياسي ولائي، يعني وقتي راجع لمصلحة خاصة، فلهذا يقال بأن هذه الرواية لا تنهض دليلا يعارض ما مر عندنا من طوائف من الروايات التي مر ذكرها. الطائفة الثانية تحتاج شوية إلى وقفة، يعني أو عفوا الرواية الثانية تحتاج، هي مو رواية هي طائفة، تلك اللي مرت عليها طائفة وهذه طائفة ثانية تحتاج إلى وقفة تأمل قليل. نرجع اليوم كذا. ليش نخلي الأصل ضمان أو الأصل عدم الضمان؟ يعني قولي أنه في زمن أمير المؤمنين كان الوضع هالشكل، في زمن إمام باقر كان الوضع هالشكل، فنقول أنهم حسب الوضع ما يكون هناك ثابت في الأمر. فيصير الحكم ولائي. إذا ما كان ثابت نرجع للأصل اللي أشارت له الرواية، عمومات عندنا الأمين لا يضمن، ها؟ صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.